يدل على أن الدم إذا أصاب الحيض إذا أصاب المرأة أصاب ثوبها تغسله، تغسل محله فقط، تحته تقرضه بالماء تغسله وتصلي فيه، ما يحتاج غسل الدراع كلها والثوب كله أو السرار كلها، إذا غسلت المحل محل نقطة الدم كفى. فإذا أصاب السراويل أو القميص شيء من دم الحيض يغسل محل البقعة التي أصابها الدم ويكفي، وإذا كان له جسم يحك ويغسل محله ويكفي والحمد لله. وأسماء هذه أخت عائشة وهي أكبر منها وهي أم عبد الله بن الزبير، قال في التقريب رحيم الحافظ التقريب أنها عاشت 100 عام وتوفي سنة 73 أو 74 بعد مقتل ابنها بن الزبير. بعض النساء يحصل لهن وساوس تغسل ثوب كلها والدرع كلها مو بلازم، أما إذا كان من أجل وسخ والنظافة لا بأس، أما النجاسة إنه يغسل محل الدم البقعة اللي فيها الدم إذا غسلت كفى. في حديث قولها الدلالة على أنه إذا غسل محل الدم لا يضر أثره، المقصود غسل محل الدم، فإذا غسل الغسل الشرعي ولم يزل اللون لا يضر، وإن كان حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا غسل محله ولم يبقى إلا أثر صفرة أو نحوها لكن لم تزل بالصابون ونحوه لا يضر. وفق الله الله إليك وبارك الله فيك. تفريق بين لولو غلام إذا لم يطعب إذا طعب عفى الله عنك، مرد التفريق هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقول قتادة فقط؟ مفهوم الحديث، مفهوم الحديث لولو غلام يغش والرجال يغشون يعني يدل على خفة لولو غلام. أطلع عنك الحلية الصناعي هذا للأطفال يكون له حكم عقل؟ نعم إذا كان يتغذى يعني يغسل، يغسل إذا كان الحليب الصناعي، إذا كان يتغذى به. نعم النبي خطبهم في مناف حج جابر بين الجمار صلى الله عليه وسلم، ولي الأمر أو نائبه. نعم يعلم الناس أثر البول وأثر الغائطة إذا بقي عفى الله عنك بعد نظافة وتنزل لا الغالب ما يبقى إذا كان من الصعب ولا عجز عنه أحيانا اللون عفى الله عنك إذا عجز عنه مثل ما إذا لا يجب إلا غير هذه الأمور الحت والقرض والنضح فقط إذا لم يزل إلا لم يزل بالغسل ما يضر أثر أنه يزال بالحجر وبعض هذا الحاك بالظهر مثل الحاك بالحجر صلى الله عليك يا شيخ. حكي بظل عنوان سليم ماء وسدر هل هو الاستحباب؟ نعم حديث عم قيس حكي بظل عنوان سليم ماء وسدر ما نواهد الاستحباب ما نواهد صلى الله عليك يا شيخ. هل طيء الغلام والجارية بحكم واحد؟ نعم حكم واحد ما بلغنا في شيء. سؤال لك ما حكم صبغ شعر النساء باللون أصفر أحمر؟ نعم ممنوع السواد إذا كان في الشيب ممنوع السواد، وما لم في الشيب ما يضر أو كان غير السواد لا بأس. صلى الله عليك. حديث خولة أخرجه الترمذي أو الحافظ ضعيف نعم في ابن رفيع في التنبيه يقول ذكر ابن حجر هنا أن الترمذي أخرجه والواقع أن الذي أخرجه أبو داود برقم 365 يمتحن ليس هو في الترمذي يمتحن. أحسن الله إليك يمتحن صبغ شعر النساء الأسود الشيب هو لما يصبغ بالسواد ولا غيره لا بأس، إذا كان شيب لا يصبغ بالسواد حتى صبغ الأسود إذا كان مو شيب لا بأس صبغ الشارب الحنة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. أسأل الله يقول سؤال آخر يقول ما حكم قطع المرأة شعر مقدمة بها يعني هذا من جنس القزع ما يصلح. عفو الله عنك تحريق الرسول صلى الله عليه وسلم في المتخلفين على الجماعة على أنهم يعني مفرق أن الجماعة فرض هم ولم يفعل ولكن يجب عليهم حضور إصلاح الجماعة لكن تحريق على أنهم تخلف مع الجماعة عن صلاة الجماعة في المسجد مع إخوانه. صلى الله عليك. مرقة لحم الإبل هل تنقض الوضوء؟ ما رأى ولا بالله ما يقبل الهبر عفى الله عنه. عفى الله عنه. باب الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة.

بعد غسل كفين أفضل. نعم بعد غسل سواء وضعت الحنة على طهارة أو غير طهارة. نعم بعد عاية كنا نغسل نمسح ولا رؤوسنا بعد ما ضمدناها. نعم نعم لا السنة ثلاثة فقط لا يزال عليه. رواية أبي داود عفى الله عنك في ذلك. نعم رواية أبي داود تثبيت مسح الرأس مسح الواحدة مسح الواحدة التثبيت منكر. مسح مسح بعض الرأس عفى الله عنك. نعم مسح بعض واحد واحد مو ما إذا تكلم واحد سكت الثاني. نعم مسح بعض الرأس عفى الله عنك ما يجزي لا يمسح رأسه كله ما عاونوني. صلى الله عليك شيخ غسل الكفين ثلاثة أو غسل الكفين يكون قبل الوضوء بعد ما يقبل استيقظ غير من النوم. يغسلها ثلاثا لأن الرسول أمر بذلك واجب بعد نوم الليل إنه لا يدري أنا لا أبتسم. صلى الله عليك يا شيخ من كان في وجهه جروح ولا يستطيع أن يصل إليه الماء هل يتيمم بعد ما يتوضأ يتيمم؟ نعم. والله عند غسل اليدين ثلاث عند الاستيقاظ هل يكرر كذلك للوضوء أم أنها تجزأ هذه وهذه عنه؟ لا ما تكفي غسل هذا الألم يبدأ بغسل موضوع الشيشة. أحسن الله عليك شيخ السواك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يقوم هل يستاك إذا قام؟ نعم نعم كما قال حذيفة رضي الله كان قبل الليل يشرب صاحب السواك. بدأ بالميامن في الوضوء بدأ بالميامن في الوضوء للوجوء ولا الاستقبال؟ مشهور عند العلماء لكن قول بالوجوء قول قوي الذي قال إذا توضأتم فابدأوا ما يمنكم ووصل الله سبحانه الأسوة السابق فلا حوط المؤمن لا يغير بل يبدأ باليمين. المضمضة والاستنشاق على أن سنة واجبة عفى الله. لا واجبة فإذا ما يتم غسل وجه إلا بها من الوجه الأنف والأفم من الوجه. لا لا مسح واحد مسح مسح للرأس والجوارب والخفين مسح واحد. ومسح أطراف شعره يعيد الوضوء. نعم. ومسح أطراف شعره بس. كان عليه وطلع أو شيء. ما يجزي. يعيد الوضوء إن كان طال المدة. وإن كان ما طالت يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. ما يجزي أطراف شعره. إذا انتبه في الحال يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. وما ينطال الفصل يعيده من أول. الله عنك يا شيخ تصور الأفضل أن يكون قبل الوضوء أو في أثناء الوضوء أو بعد الوضوء. ما هو؟ التسوق. عند الوضوء عند بدء الوضوء. كل عمل لا بد منه كل عبادة لا بد من نية إنما الأعمال بالنيات الوضوء عمل صالح عبادة. هذه امرأة عفى الله عنك مصابة بمرض السرطان ولا يعني يشق على الذين يعولونها نقلها إلى الحمى أكرمك الله فهل لهم أن يأتوا بالتراب تتيمم؟ أقول هذه امرأة مصابة بالسرطان الله يعفو عنك ما تستطيع تتوضأ يشق عليها جدا متعبة مرة ما عندها حضور لا لها يعني حولها انت حسار وضيها ولا تيمم الحمد لله اتوى الله ما صارت انت حسار وضيها ولا خادمة توضيها طيب هو تيسر لكن يشق على من حولها يعني نقلها أكرمك الله للدورة ثم ارجعها لا لا في محلها لكن غسل وجوال وغسل ذراعين أما الاستجمار وبالبناديل أو غيرها اللي تقوم عليها الخادمة تقوم عليها ووضع التراب حولها تستطيع تستطيع إيه نعم تستطيع لا لا بعض المرات تستطيع بعض المرات هي استطاعت ولا الخادمة تقوم بالهاج وبالنسبة للوضوء بنت أو الأخت أو الخادمة والوضوء يكفي التيمم إذا وضع التراب حولها إذا مشي ما تستغروا إذا كان يشق عليها. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيد على خيشومه. متفق عليه. وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع